في بوارقه الأميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد، وأي تجدد، إنه مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء ملؤه الحب، لقاء ملؤه الوفاء، لقاء ملؤه الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا معكم في حلقة سابقة، كنا معكم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، كن أبا ذر في غزوة تبوك، تلك الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بالغنائم دون قتال صلوات ربي وسلامه عليه. أما اليوم فإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة الكثيرة المباركة، فتفضلوا حياكم الله وبياكم. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهيرة، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بكنوز سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. في تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حوادث كثيرة، من هذه الحوادث حادثة سنسهب قليلا في الكلام عنها وسنقدم لها بمقدمة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أمر جميع الناس تقريبا أن يخرجوا معه، لم يعذر أحدا إلا خمسة أصناف. خمسة أصناف هم الذين بقوا في المدينة، وإلا البقية كلهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأذن لأحد. الأصناف الخمسة الذي بقيت في المدينة: صنف بقوا في المدينة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كمحمد بن مسلمة، حيث جعله النبي أميرا على المدينة. علي بن أبي طالب، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء مع أهله، هذا صنف من بقوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من هم ليسوا من أهل القتال أصلا، كالنساء والصبية والشيوخ والمرضى والمعاقين، هؤلاء ليسوا من أهل القتال، هذا صنف. الصنف الثالث من أهل القتال ولكنهم مثل علبة بن زيد، قلنا أنه لم يجد يعني سلاحا، لم يجد فرسا حتى يخرج لهذا القتال، وهم المعذورون الذين لا يجدون ما يكفيهم لهذا القتال، هذا صنف. الصنف الرابع المنافقون، كالذي قال ذلي ولا تفتني، وكالذين قالوا لا تنفروا في الحرب، هذا صنف. الصنف الخامس من عصاة المؤمنين، بعض المسلمين الذين عصوا أخطأوا فلم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تكاسلا، وهؤلاء هم الذين سنتكلم عنهم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فلما رجع صلى الله عليه وسلم جاءه المنافقون يعتذرون، بعضهم يقول والله كنت مريضا، بعضهم يقول لم أجد مالا، بعضهم يقول منعتني ظروف ما، وهكذا كل واحد يعتذر بعذر، وكلهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول لهم لا بأس، يغفر الله لكم، يعاملهم على ما يظهرون ويكل سرائرهم إلى الله، وإن استغفر لهم النبي فلن يغفر الله لهم، لأن الله يعلم حقيقة قلوبهم وإن كان النبي لا يعلم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. صنف من هؤلاء العصاة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا، وصنف لم يأتوا النبي، لم يستطيعوا أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لبابة ومعه مجموعة من أصحابه لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قفل راجعا استحوا من أن ينظروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هم قد عصوه ولم يخرجوا معه بدون أي عذر. فماذا صنع هؤلاء؟ ذهبوا وربطوا أنفسهم في سواري المسجد، الأعمدة، أعمدة المسجد، ربطوا أنفسهم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالوا له: يا رسول الله، فلان وفلان وفلان وفلان، هم 7 ربطوا أنفسهم في سواري المسجد. قال: لما؟ قال: لأنهم لم يخرجوا معك ولم يكن لهم عذر. قال: هم ربطوا أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هم ربطوهم. قال: والله لا أفكهم أبدا حتى يكون الله تبارك وتعالى هو الذي يأمر بذلك، خلاص هم الذين ربطوا أنفسهم يتحملون ذلك. فقيل لهم ذلك، قيل لهم: قلنا لرسول الله إنكم ربطتم أنفسكم، فأقسم بالله أنه لا يفككم. هم قالوا: لا، حتى يفكنا رسول الله. فقال رسول الله: والله لا أفكهم حتى يأمر الله بذلك. فقالوا لهم ذلك، قالوا: والله نحن كذلك لا نفك أنفسنا حتى يأذن الله بذلك. فوكلوا أمورهم إلى الله، فأنزل الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله بمعنى التحقيق. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفكهم، فكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بأموالهم وضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أموالنا صدقة في سبيل الله عوضا عما أخطأنا. الآن قضية التعويض، تعويض: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يريدون أن يعوضوا الآن، قالوا: يا رسول، هذه أموالنا صدقة في سبيل الله عوضا عما وقع منا. فردها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا أموالكم لكم، غفر الله لكم وانتهى الأمر. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم، أي لا تكسر قلوبهم، خذ من أموالهم، لا تأخذ أموالهم كلها، ولكن خذ منها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأمر الله نبيه أن يأخذ من هذه الأموال، فأخذ شيئا من هذه الأموال ورد عليهم باقيها سبحانه، صلوات ربي وسلامه عليه. بقي 3، هؤلاء 7 بقي 3، العصاة 10، بقي 3 من العصاة، وهم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. يحدثنا بهذه القصة كعب بن مالك. يقول كعب بن مالك عن نفسه كيف بدأت هذه المسألة معه. قال: لما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قررت أن أخرج معه، ولكني تماهلت في الاستعداد وقلت: غدا بعد غد، غدا بعد غد. يقول: وما زال الوقت يمشي وأنا أسوف حتى أعلن رسول الله المسير، فقلت: لا بأس، أنا خفيف، غدا أجهز أمري. مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: لا بأس، غدا ألحق بهم. وما زلت كذلك حتى قطعوا شوطا وجلست في مكاني. كنت أخرج يقول إلى السوق إلى الشارع فلا أرى إلا منافقا مغموصا بنفاق، أي متهما بنفاق، أو معذورا من مريض أو نساء أو أطفال أو ممن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تضايقت جدا من الوضع، وأحسست أني أتيت جرما عظيما حيث تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام سريعة، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في تبوك، ونصره الله بالرعب ورجع قافلا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فعزمت على أن أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الناس كما قلنا يعتذرون، وكانوا قريبا من 80 يقول الذين تخلفوا. وهؤلاء القريب من 80 أكثرهم طبعا من المنافقين، كما قلنا 7 الذين ربطوا أنفسهم، وهؤلاء 13، والسبعون أو قريب من فوق ذلك بقليل هؤلاء من المنافقين، غير المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يقول أجمعت صدقه، يعني أجمعت أن أكون صادقا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسم تبسم المغضب، يعني ابتسامة فيها غضب، بدأ ينظر إلي. فجلست عنده فقال لي ما خلفك يا كعب بن مالك؟ ألم تكن قد جهزت أمرك؟ ألم تكن قد جهزت أمرك؟ فقال والله يا رسول الله لقد أوتيت جدلا، يعني أنا رجل صاحب جدل، يعني أستطيع أن أناظر وأناقش وأتكلم. هو كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله إني قد أوتيت جدلا، وقد علمت أني لو كنت مع غيرك لاستطعت أن أخرج منه بأي كذبة أكذبها، أستطيع ذلك، الأمر سهل بالنسبة لي، ولكن لقد علمت أني لو كذبت عليك الآن ورضيت عني بناء على كذبي كما كذب المنافقون ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن صدقتك وغضبت علي ليوشكن الله أن يرضيك عني، والله ما لي عذر يا رسول الله. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، هذا صدق عندما قال إنه ليس له عذر، اذهب حتى يحكم الله فيك. يقول فخرجت فاجتمع علي بنو عمي وقالوا له ويلك، أما كان لك أن تكذب كما كذب غيرك فيستغفر لك رسول الله ويكفيك ذنبك باستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فما زالوا بي حتى كدت أن أرجع. شوف الإنسان ضعيف سبحان الله. لذلك هنا يعني يجب علينا حقيقة إذا وجدنا أخا لنا يعني قد يعني وقع في مثل هذه المشكلة أن نحيط به، لا يحيط به هؤلاء، يؤثرون به، الإنسان مسكين ضعيف. فما زالوا به يقول حتى كدت أن أرجع وأقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أنا معذور، لا أنا كذا. على كل حال فسألت قلت هل معي أحد أو وحدي؟ فذكروا رجلين، هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. يقول فذكروا رجلين صالحين، قال فقلت فيهما أسوة، أي أأتسي بهؤلاء. يقول ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نهجر، لا يكلمنا أحد، لا يكلمنا أحد أبدا. يقول حتى إني لما تضايقت دخلت على أبي قتادة ابن عمي، يقول فقلت له يا أبا قتادة هل تعلمني منافقا؟ سلمت عليه فلم يرد عليه. هل تعلمني منافقا؟ يقول سكت. ألا ترى أني مسلم؟ سكت. قال والله إني، قال الله ورسوله أعلم. ما الرسول قال لا تكلموا لا تكلموا. وهذا الهجر علاج، واستمر الهجر 50 يوما علاج. ولذلك قد يقول قائل للآن لماذا لم يأمر النبي بهجر المنافقين مثلا، لماذا أمر بهجر هؤلاء مع أن المنافقين أولا أيضا لم يخرجوا، ثانيا كذبوا على النبي في دعوى اعتذارهم، ثالثا هم منافقون. فلما لم يأمر بهجر المنافقين كما أمر بهجر هؤلاء؟ قال أهل العلم: لأن الهجر علاج والمنافقون لا ينفع معهم هذا العلاج، بل إن الهجر يعني فيه نوع من الإصلاح لهذا الإنسان يستفيد منه، والهجر شريعة في دين محمد صلى الله عليه وسلم للعصاة والمبتدعة، وهو دواء إذا وجدناه نافع استعملناه، وإذا وجدناه غير نافع لا نستعمله، وأيضا يعطى بقدره. فيقول كعب بن مالك: فكنت آتي إلى المسجد، كنت أجلد الرجلين يعني من هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فكنت آتي وأخالط الناس مع أن لا أحد يكلمني، لا أحد يرد علي السلام، مهجور. يقول: أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنظر يا شيخ، هل حرك شفتيه؟ هل رد علي السلام صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فإذا صليت، يقول: إذا صليت أشعر كأن الرسول ينظر إلي وأنا أصلي، ألتفت إليه فيصد عني. يقول يعني وضع حقيقة يعني حرج جدا لكعب بن مالك، لكن علاج نافع. نعم، علاج نافع استفاد منه كعب بن مالك كثيرا هذا العلاج. على كل حال، وما زال كعب بن مالك على هذا الأمر ويخالط الناس ويستمر معهم وهو مهجور معاقب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اشتدت اشتدت اشتدت جدا الأمور على كعب بن مالك. وهذا ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله. كل عام وأنتم بخير. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه، فكأنما آل النبي وصحبه، روح يضم جميعها جسداني، روح يضم جميعها جسداني. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، ألقى بها ربي إذا أحياني، ألقى بها ربي إذا أحياني. الله لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. كنا قبل الفاصل نتكلم عن كعب بن مالك وعن قصته العجيبة. نعم، إنها قصة عجيبة، ابتلاء، ولكن هذا الابتلاء بما كسبت أيديهم، بما كسبت يد كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. اشتد البلاء، نعم اشتد البلاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتي هؤلاء الثلاثة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، ولم يأمر بالطلاق وإنما أمر بالاعتزال. فذهبت زوجة هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه أن تخدمه، وذلك لمرضه وحاجته إليها. فقال على ألا يقربك. قالت والله ما هو يعني باتجاه هذا الأمر ولا صوبه أبدا، هو لا يفكر في هذا أبدا، هو يبكي منذ يعني وقع منه ما وقع. فقال نعم ابقي عنده. فجاء بعض أقاربي كعب بن مالك فقالوا له فاطلب أنت أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لك بأن تبقى عندك زوجتك. قال ولكني صحيح لا أحتاج إليها، بل ترجع إلى أهلها. وقال هل طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن أطلقها؟ قال لا، ولكن قال اعتزلها فقط ولتذهب إلى أهلها. فقال لها اذهبي إلى أهلك. اشتد البلاء، ضاقت. قيصر سمع بهذا الأمر، وكعب بن مالك رجل مشهور شاعر أديب، فسمع بذلك، فأرسل إلى كعب بن مالك رسالة يقول فيها إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فتعال إلينا نواسك. تعال نواسيك نحن، اترك صاحبك، تعال إلينا نواسك. فقال هذا والله من البلاء، فأخذها وألقاها في التنور وأحرقها ولم يبقها عنده. وهذا من حكمته، لأنه لو أبقاها عنده كان كل بين فترة وأخرى ينظر إليها، ولعله أن تضعف نفسه في يوم ما فيتابع. فألقاها في التنور حتى ينساها. وهكذا يجب على الإنسان إذا وقع في معصية، فكل أسباب هذه المعصية إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى يتخلص منها حتى لا يرجع إليها في يوم من الأيام. وهكذا صنع كعب بن مالك رضي الله عنه. بعد أن مرت 50 ليلة، نعم 50 ليلة، ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها انفرجت، وكنت أظنها لا تفرج. نعم فرجت. في يوم من الأيام وكعب بن مالك يصلي على سطح البيت الفجر، وإذا ناد ينادي أبشر بخير يوم طلعت فيه الشمس عليك منذ ولدتك أمك. وجاءه فارس على فرس يبشره، وهذا يبين لنا إنسان من السنة أن يبشر الناس بما فيه خير وما فيه فرحهم وانبساطهم. فلما جاءه الذي على الفرس قال لا، إنما بشرني صاحب الصوت. فلما جاءه صاحب الصوت نزع ثوبه، قال والله لا أملك غيره، نزع ثوبه وأعطاه إياه. لكن الآن يريد كعب بن مالك أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهجره، ومع هذا يريد أن يذهب إلى النبي ليسلم عليه، ليقبل يديه، ليقبل بين عينيه. فاستعار ثوبا من أحد أقاربه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم سأل النبي سؤالا، قال يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. تصوروا فرح كعب بن مالك هنا، فرح عظيم. كعب بن مالك قبل فترة قصيرة يقول الله تبارك وتعالى عنه وعن أصحابه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، انظروا كيف الآن انفرجت وانتهى كل شيء، وتاب الله على كعب بن مالك رضي الله عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لله علي أن أتصدق بكل مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أمسك عليك مالك. قال: ولله علي ألا أقول إلا صدقا، فوالله ما نجاني إلا الصدق. وهكذا، فإن الله تبارك وتعالى لا يترك عباده المؤمنين. وهنا تنبيه في قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ما معنى خلفوا؟ أي خلفوا في التوبة عليهم، أي أخرت التوبة، لم يتب الله عليهم إلا بعد أن مضت الأيام الخمسون على كعب بن مالك وعلى من كان معه من المؤمنين، وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ويستفيد من هذه القصة العجيبة أن الإنسان عليه أن لا يقترب من باب المعصية أبدا، فإذا وقع البلاء ووقع في المعصية فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يبادر بذلك، وأن لا يترك أسباب المعاصي أمام عينيه، وإنما يفعل كما فعل كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. انتهت حلقة هذا اليوم، وإلى حلقة جديدة من كنوز سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلات الأرض أشرق كالسلام بين الظهير أقبلنا.